لعل خفا يقع على خف، يعني لعل خف راحلة عبد الله بن عمر يقع على خف راحلة رسول الله، فما ظنك بحاله مع رسول الله نفسه اذا كان حاله هذا مع الراحلة التي يركبها النبي عليه الصلاة والسلام. مع هذا الحب كان شديد الاتباع. اسمع، سمع عبد الله بن عمر رجلا عطس، فقال الرجل بعد ان عطس قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كلام جميل، كلام حلو، رجل ما غلطش، تحمد الله وبعدين زود وقال والصلاة والسلام على رسول الله. ايه، هتنكر الصلاة على النبي ولا ايه؟ انتوا كده سنية ما بتحبوش النبي ولا بتحبوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ما غلطش، عطس فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فماذا قال المحب المتبع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؟ قال ما هكذا علمنا رسول الله. ايه ده؟ ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قال اذا عطس احدكم فليقل الحمد لله، فليقل الحمد لله، ولم يقل وليصلي على رسول الله. يبقى تقتصر على الذي علمه لك رسول الله. شايف الاتباع؟ شايف دقة الاتباع مع عظيم الحب؟ النهارده قد يسيء الظن بنا بعض احبابنا من ابائنا واخواننا ان قلنا له ذلك. لا يا والد الغالي، يا والد الحبيب، بل حبك لحبيبك ان تتبعه والا تزيد على هديه ولا شرعه او ان تنقص منه، هذا كمال حبك. من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب اول شرطه وفروضه ان كان صدقا طاعة ووفاء، هو ده الحب الصادق. بدون جدال، بدون فزلكة، بدون اعمال عقل، فيه نص خلاص. لان فيه النهاردة والعياذ بالله نزعة خطيرة جدا، يقول لك لقد بلغت البشرية الان اعلى مراحل النضج، فلقد صنعت القنبلة النووية وفجرت الذرة وغاصت في اعماق البحار وانطلقت في اجواء الفضاء وصنعت الفضائيات التي حولت العالم كله الى قرية صغيرة، بل وتقدمت في وسائل الاتصالات الحديثة والمواصلات المذهلة عبر الطائرات وعبر الصواريخ وعبر المركبات الفضاء. طب عاوزين ايه؟ قالوا خلاص لا يجوز على الاطلاق ان نحاكم وان نحكم البشرية بنص، وانما يجب ان نترك للبشرية الامر لتختار لنفسها من المناهج والقوانين والاوضاع ما تشاء، فلا قيد على العقل البشري الجبار بنص ولو كان قرآنا او سنة. هذه نزعة خطيرة الان جدا. مش عاوز ابعد عن الموضوع، لكن ده فيه يعني عليه رد كبير، لكن مش ده الموضوع الان. قال عبد الله بن عمر ما هكذا علمنا رسول الله، بل قال اذا عطس احدكم فليقل الحمد لله، خاص ولم يقل فليقل الحمد لله وليصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حذيفة بن اليمان كل عبادة لم يتعبد بها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوا بها، فان الاول لم يدع للاخر شيئا، فان الاول لم يدع للاخر مقالة. كل عبادة لم يتعبد بها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوا بها، فإن الأول يعني من؟ الصحابة. فإن الأول لم يدع للآخر مقالا،